يسر شركة التوحيد الإسلامية أن تقدم لكم هذا الإصدار والذي هو بعنوان فقه الصيام الجزء الأول، وذلك لفضيلة الشيخ علاء عبادة. والآن مع المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة الكرام، طبتم وطاب سعيكم ومنشاكم ومجلسكم، وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل مني ومنكم صالح العمل، إنه ولي ذلك والقادر عليه ومولاه. إخواني الكرام، أحبابي في الله، إن هي إلا أيام قلائل، ويدخل علينا ضيف عزيز، ضيف كريم، ألا وهو شهر رمضان المبارك، شهر رمضان الكريم. هذا الشهر الذي اختاره الله عز وجل ليكون أفضل شهور العام، هذا الشهر الذي فرض الله عز وجل فيه عبادة لا مثل لها، وهي عبادة الصيام. هذا الشهر أنزل الله عز وجل فيه أشرف وأطهر كتاب، ألا وهو القرآن الكريم. بل هناك رواية تثبت بأن الكتب السماوية كلها نزلت في شهر رمضان. فشهر رمضان شهر مبارك، شهر عظيم، فرض الله عز وجل فيه عبادة الصيام. وأسرت أن أجعل اللقاءات بأمر الله تبارك وتعالى من اللقاء اليومي إلى شهر رمضان للحديث عن أحكام الصيام، وعن أحكام شهر رمضان، وعن أحكام الاعتكاف، وعن أحكام ليلة القدر. فأسأل الله عز وجل أن يتقبل مني ومنكم صالح العمل، وأيضا أتحدث عن أحكام زكاة الفطر. فهذا هو اللقاء الأول بأمر الله للحديث عن أحكام الصيام. إخواني الكرام، أحبابي في الله، الصيام له فقه، بل هناك كتاب كامل في كتب الفقه يسمى بكتاب الصيام. أنتم تعلمون بأن العلوم الشرعية تنقسم إلى أقسام، قسم للعقيدة يتحدث عن التوحيد والإيمانيات، وقسم التفسير يتحدث عن تفسير كتاب الله، وقسم الحديث يتحدث عن حديث رسول الله، ومصطلح الحديث يتحدث عن الصحيح والضعيف في الحديث، وهناك قسم يسمى بقسم الفقه. فالفقه قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث في الصحيحين من حديث معاوية بن أبي سفيان، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. إذا أراد الله عز وجل بعبده خيرا في الدنيا والآخرة فقهه في الدين. فهناك قسم الفقه، وهذا علم من العلوم الشرعية. وإذا نظرت في كتب الفقه لوجدت أن الفقهاء صنفوا كتبا كثيرة في الفقه، كتبا كثيرة. وكان كل فقيه إذا تحدث في الفقه يتصدر كتب، يصدر كتب الفقه أو أي كتاب له في الفقه بكتاب يسمى الطهارة. تفتح أي كتاب فقه زي كتاب مثلا فقه السنة، أنا بتكلم عن كتب واقعة بين أيدينا، كتاب فقه السنة أو كتاب تمام المنة أو كتاب الفقه الواضح أو كتاب الفقه الميسر أو الملخص الفقهي أو الوجيز. تيجي تمسك أي كتاب من كتب الفقه تلاقي أول مبحث كده يقول لك كتاب الطهارة. يعني إيه كتاب الطهارة؟ يعني موضع جمعت لك فيه أحكام الطهارة، الوضوء والغسل والمسح على الخفين والتيمم، لازم تتعلم الأحكام دي. وبعد كده كتاب الصلاة رقم 2، رقم 3 كتاب الزكاة، رقم 4 كتاب الصيام، رقم 5 كتاب الحج. إن هي دي كتب الفقه. خد بالك حتى الفقه ينقسم إلى قسمين، فقه عبادات وفقه إيه؟ معاملات. فقه العبادات اللي احنا ذكرناها دي صيام وصلاة وزكاة وحج وقبل منهم الطهارة. وبعد كده كتب الفقه المعاملات ده بيتكلم عن أحكام البيوع، بيتكلم عن كتاب النكاح، كتاب الزواج، كتاب السلف، كتاب الطلاق، بيتكلم بقى عن أحكام المعاملات بين العبد وبين الخلق. أما قسم العبادة فهو يتحدث عن المعاملة بين العبد وبين ربه. يبقى كتاب الطهارة رقم 1. ليه صدر الفقهاء كتب الفقه بكتاب الطهارة؟ لأن الصلاة لا تصح إلا بالطهارة، وهي الركن الأول من أركان الإسلام بعد التوحيد والعقيدة. الصلاة، قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى إيه؟ يتوضأ. إذا لازم يتطهر قبل الصلاة، والطهارة شرط من شروط الصلاة. فصدر الفقهاء كتب الفقه بكتاب الإيه؟ الطهارة، وأحكام الإيه؟ الطهارة ليه خاص بالإيه؟ الصلاة. ثم كتاب الصلاة وكتاب الزكاة والصيام والحج. جئت لحضراتكم لأتحدث عن الكتاب الرابع في كتب الفقه، ألا وهو كتاب الصيام، من أجل المناسبة وهي استقبال شهر رمضان الذي فرض فيه عبادة الصيام. طيب لما نيجي نتحدث بقى عن فقه الصيام، لما نيجي نتكلم عن فقه الصيام نتكلم عن فقه الصيام في مباحث. المبحث الأول تعرف الصيام، يعني إيه الصيام يا جماعة؟ الفقهاء دايما لما يجوا يعرفوا أي عبادة يعرفوها لغة وشرعا. يعني إيه لغة وشرعا؟ معناها إيه في اللغة؟ والشرع معناها إيه في الشرع؟ يعني الفقهاء عرفوها إزاي في الشرع؟ يبقى لها معنى لغوي ولها معنى إيه؟ شرع. تعال ناخد تعريف الصيام. الصيام لغة قال لك هو الإمساك والامتناع. أنا صمت عن دخول بيت فلان، يبقى أنا امتنعت عن دخول بيت فلان. أنا صمت عن الكلام، يبقى أنا أمسكت وامتنعت عن الكلام. لما أقول لك أنا صايم عن كذا يبقى أنا امتنعت عن كذا. ده معنى للصوم إيه؟ لغة. ومنه قول الله عز وجل حكاية عن مريم عليها السلام، قالت: إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إيه؟ إنسية. معنى صوما في الآية يعني إمساكا وامتناعا عن الكلام، فلن أكلم اليوم إنسية. أما مع الصوم في الشرع، الفقهاء عرفوا الصوم فقالوا هو الإمساك أو الامتناع عن الطعام والشراب والشهوة اللي هو الجماع من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. إن أنت تمتنع عن الثلاثة دول، الطعام والشراب والشهوة اللي هي الجماع من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، ويكون هذا الامتناع مصحوبا بنية التعبد لله تعالى. يبقى تعريف الصيام إيه؟ الامتناع عن المفطرات. هل هي المفطرات؟ افتح قوسين: الطعام والشراب والجماع، من امتى لامتى؟ من الفجر للمغرب. مصحوبا هذا الامتناع انا بمتنع ليه؟ ها؟ مصحوبا هذا الامتناع بنية ايه؟ التعبد لله، ان انا بمتثل امر ربنا اللي قال لي صوم يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الايه؟ الصيام. الصيام هو الامتناع عن المفطرات من الفجر الى المغرب، مصحوبا هذا الامتناع بنية التعبد لله تبارك وتعالى. المبحث الثاني: متى فرض الصيام؟ قال الشيخ أبو بكر الجزائري شفاه الله وعافاه في كتابه منهاج المسلم، قال: فرض الله عز وجل على أمة محمد صلى الله عليه وسلم الصيام كما فرضه على الأمم التي سبقتها، بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب، أي فرض عليكم الصيام كما كتب على الذين منها قبلكم. بمعنى الآية دي الصيام فرض حتى على الأمم السابقة قبل أمة النبي محمد كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. قال الشيخ: وكان ذلك، أي فرض الصيام، وكان ذلك في يوم الاثنين من شهر شعبان سنة 2 من الهجرة المباركة. يبقى اتفرض الصيام في السنة 2 من الهجرة في شهر شعبان، فربنا فرض على النبي محمد الصيام شهر رمضان في شهر شعبان، وقال له شهر رمضان اللي دخل عليك بتصوم، ده فرض عليك يا محمد وعلى أمتك يا محمد. المبحث السادس: حكم ومشروعية الصيام. الصيام يعني عباد الله مشروع بالكتاب والسنة والإجماع، وحكمه واجب. الصيام واجب بل هو ركن من أركان الإسلام بالكتاب والسنة والإجماع. بالكتاب الآية ذكرناها: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، يعني فرض عليكم الصيام. من السنة، عايزين الدليل من السنة على وجوب الصيام في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام عليه على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة كما قال، وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. وفي حديث جبريل لما سأل جبريل النبي محمد صلى الله عليه وسلم نسأل مسلم حديث عمر بن الخطاب قال له: ما الإسلام يا رسول الله؟ أو أخبرني عن الإسلام يا محمد. قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. أما الإجماع، أجمع علماء المسلمون سلفا وخلفا على فضية الصيام وعلى أنه ركن من أركان الإسلام الخمس. يبقى الصيام رمضان فرض. يعني إيه فرض؟ يعني يساب فاعله ويعاقب إيه؟ تاريخ العلم في فرق. إذا أقول لك واجب وسنة، لما أقول لك العمل ده واجب لازم تعرف يعني إيه واجب، ولما أقول لك العمل ده سنة لازم تعرف يعني إيه العمل ده سنة. لما أقول لك العمل ده واجب، حكم عندنا في الإسلام واجب، يعني طلب الشارع على سبيل الإنسان، يعني ربنا والنبي محمد أمروا الأمة بهذا العمل على سبيل الإنسان، فمن فعله يثاب يأخذ حسنات ومن تركه إيه؟ يأسر. يبقى الصلاة واجبة، يبقى فعلها يثاب عليه وتركها يأسر. لما نقول الصيام واجب يبقى فعله يثاب عليه وتركه يأسر، وهكذا. طب لما اقول العمل ده سنة، انا عايزك تصلي على رسول الله تركز. ها انا بقول لك لما اقول لك العمل ده سنة، الصيام من الاثنين والخميس سنة، معناها ايه؟ هو ما طلبه الشارع لكن ليس على سبيل الإلزام، ما الزمكش بيه، بس ايه؟ بيرغبك فيه. وحكمه ده سنة. يعني ايه؟ يعني اذا فعلت يساب فاعله ولا يعاقب تاركه. لو عملت السنة اللي تاخد ثوابها، طب لو سبتها معلش اسم. فهمت الفرق بين الواجب والسنة؟ هو بقى اقول لك حكم الصيام واجب. قال ابن عبد البر في التمهيد: واجمع العلماء على ان لا فرض في الصوم غير شهر رمضان. يعني اي صيام غير شهر رمضان ايه؟ سنة. الا شهر رمضان صيامه ايه؟ فرض. انا عايزك تصحصح معايا. يبقى صيام رمضان واجب، واي صيام غير شهر رمضان سنة، يساب فاعله ولا يعاقب تارك. طيب ما هو حكم مسألة بقى، ما هو حكم من ترك صيام رمضان بلا عذر؟ ودي آفة فجأة كده، تبقى ماشي في الشارع ورأيتها بعين شاب في كمال صحته ماسك السيجارة في نهار رمضان، وياريته حتى بيتسطر من الذنب، ياريته بيتسطر من الذنب، يعني لا يكفيه أن يبين صلاة المعصية بل يشعر بالذنب. تلاقي ماسك السيجارة، وتلاقي شاب ماسك سندوتش ويقلب النار، مسلم في بلدة مسلمة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. والنبي محمد قال: والحديث صحيح، كل أمتي معافى إلا المجاهرين. قيل: من المجاهرون يا رسول الله؟ يا رسول الله قال: الرجل يبيت يعمل الذنب ويستره ربه فيصبح فيصبح يكشف ستر ربه. يبقى عمل الذنب وربنا ستره، هو ما يسترش نفسه، يقوم يمشي بين الناس ويقول: انا كنت ليله امبارح بعمل كذا، كنت ليله امبارح بعمل مع فلانه كذا. ده بقى النبي قال ربنا بيغفر كل الذنوب لاي عبد الا المجاهر. مين المجاهد؟ اللي بيفضح نفسه يا عباد الله، بالظبط زي اللي بيذهب بالمعصية بالإفطار في شهر رمضان، دينا المغفرة ازاي وهو يبارز الله بالمعصية، بل يجهر بالمعصية والجهر بالمعصية سبب في عدم العفو، فالأمر خطير. طب حكم ترك الصيام ايه؟ يعني لما نقول حكم ترك الصلاة، لما كنا بنتكلم في فقه الصلاة قلنا حكم ترك الصلاة اختلف فيه العلماء على قولين، منهم من كفروا ومنهم من فسق ترك الصلاة. وحكم الزكاة الجمهور قال لك حكم ترك الزكاة مع القدرة، الجمهور قال لك لا يكفر، إنما نفى قول للحنابلة قال لك الذي يترك الزكاة يكفر. أقوال وصولات وجولات بين الفقهاء، لكن عندنا في الصوم من ترك الصيام متعمدا بلا عذر ليس بكافر، وهذا إجماع من العلماء، في إجماع في إن اللي بيترك الصيام ليس بإيه؟ بكافر، هو مسلم، لكن اسمع، يكون مرتكبا لذنب كبير، ويكون مرتكبا لمنكر عظيم، وهو على شفا جوف النار. قال الذهبي رحمه الله: وعند المؤمنين مقرر أن من ترك صوم رمضان بلا مرض فإنه شر من الزاني ومن مدمن الخمر، بل يشكون في إسلامه، الناس تشك في إسلامه ويظنون به الزندقة والإنحلال، ويظنون به الزندقة والإنحلال، اللي هو بيترك الصيام متعمد، اللي هو بيترك الصيام إيه؟ متعمد. يبقى عرفنا من الباب حزي يا عباد الله إن حكم الصيام إيه؟ حكم صيام رمضان إيه؟ واجب. حكم صيام رمضان واجب، يعني إيه؟ يثاب فاعله ويعاقب تاركه. طب حكم الذي يترك صوم رمضان يقول كافر؟ لا، ليس بكافر، وليه إجماع من العلماء، لكن مسلم ومرتكب لكبيرة وأشد عند الله من الزاد ومدمن الخمر، بل يشك في إسلامه ويظن به الزندقة والإنحلال. المبحث الرابع: فضل الصيام. عايزين بقى نقف على فضل الصيام. انت داخل رمضان اهو وهتصوم 30 يوم، ايه هو الفضل اللي هيرد عليك في الصيام؟ انت لما تصوم هتطلع من رمضان بايه؟ ما الواحد لما يروح يعمل مصلحه بيبقى يستند لها الايه؟ العقد. انا دلوقتي راح اشتغل عشان اجيب ايه؟ اجر، صح ولا لا؟ انا رايح اعمل مصلحه او راح اشتغل عمل عشان اخد ايه؟ اجر او عائد او منفعه للعمل بالجهد ده. انا دلوقتي رايح رمضان وهعمل عمل مع ربنا، يعني هشتغل لربنا بامر من الله عز وجل ان انا هصوم رمضان، ايه هي المنفعه اللي هتقول عليا؟ ايه هو الثواب اللي هاخده اذا صمت لله تبارك وتعالى؟ خد بالك، انا دلوقتي هتكلم عن فضل الصيام، وطالما ان هتحدث عن فضل الصيام انا هتكلم عن فضل الصيام الفريضه والايه؟ والنفلة، يعني اللي بيكسر من صيام رمضان وحتى الذي يكسر من صيام الايه؟ النوافل. انا عايزك تركز وصل على رسول الله. اولا الصيام عباده، من العبادات التي فرضها الله ويتقرب بها العبد من ربه تبارك وتعالى، واذا فعلها العبد ينال بسببها فضائل كثيره. انا عايزك تعرف فضائل الصيام عشان تدخل تصوم رمضان وانت في نيتك يا رب انا اصوم لك عشان كل الفضائل اللي انا سمعتها في الدرس دي انا عايزها، من فضل الصيام كذا يا رب انا اصوم عشان انا عايز الفضل ده، ومن فضل الصيام كذا يا رب انا اصوم لك، لازم تجدد النيه مع ربنا وتطمع في فضل الله. طب اول فضل من فضائل الصيام ايه؟ واحد، الصيام سبب في مغفره الذنوب. حلوه ولا مش حلوه؟ ها؟ حلو ان ربنا يغفر لك ذنوبك؟ يعني انا لما صوم رمضان يا عم الشيخ ربنا يغفر لي ذنوبي؟ اه. يعني انا لما صوم كتير ربنا يغفر لي ذنوبي اللي فاتت دي ومش هيعذبني بقى يوم القيامه؟ اه. مش هياخدني بقى يوم القيامه؟ اه. طب انا ليا ذنوب كتير عملتها وزلت فيها قبل كده وعايز اتوب الى الله منها، ونفسي نفسي نفسي ربنا يغفرها لي، نفسي ربنا يمسحها لي، صوم كتير. عايز الدليل على ان الصوم سبب في مغفرة الذنوب؟ اول حاجة الله عز وجل يقول في سورة الاحزاب: ان المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصابقين والصابقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات، اسمع اللي جاية، والصائمين والصائمات عن رجال ونساء، والحافظين فروجهم والحافظات، والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. يبقى يبقى كل دول المؤمن والمسلم والقانت والخاشع والمتصدق والصابر والصائم والحافظ لفرجه والسابر لله وكذلك النساء. اسمع اخر الايه بقى، اعد الله لهم مغفره واجرا ايه عظيما. متحد الله. يبقى الصائمين والصائمات اعد، يعني ربنا جهز لهم. لما تصوم ربنا جهز لك، ربنا اللي وعد. هل تصدقون الله؟ هو اللي قالها، اعد الله لهم، اعد الله لهم مغفره واجرا عظيما. يبقى دي ايه تدل على ان الصوم سبب في مغفره الذنوب. اثنين من الادله على ان الصيام سبب في مغفره الذنوب، حديث رواه البخاري ومسلم عن حذيفه بن اليمان قال عمر رضي الله عنه: من يحفظ حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الفتنه؟ قال حذيفه: انا سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فتنه الرجل في اهله وماله وجاهه. يعني ايه فتنه؟ يعني ذنب الرب، الذنوب والمعاصي اللي بيفتن بها المرء. فتنة الرجل في أهله وماله وجاره تكفرها، يعني تمسحها تمحوها تغفرها، تكفرها الصلاة والصيام والصدقة. تكفرها الصلاة وإيه؟ والصيام وإيه؟ والصدقة. يبقى الصوم سبب في إيه؟ في مغفرة الذنوب. يبقى الأول فضل من فضل الصيام أنه سبب في مغفرة الذنوب. اثنين من فضل الصيام أنه يباعد العبد عن النيران. إيه رأيك؟ الصيام سبب للنجاة من النار. عايزها ولا مش عايزها؟ عايزين ولا مش عايزها؟ ما تصلى على رسول الله. يبقى أنت دلوقتي لاخد تصوم رمضان أهو ليه؟ عشان ربنا يغفر لك ذنوبك. وليه؟ تاني فضل عشان ربنا يعطيك الله من النار. من أجل أن يعطيك الله عز وجل من النار. طب خذ الدليل على أن الصيام سبب في العتق من النيران عند مسلم، وأيضا عند البخاري من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام يوما في سبيل الله، يوم واحد في سبيل الله، بعد الله وجهه عن النار 70 ايه؟ 70 خريف. لما تصوم يوم ربنا يبعد وشك او يبعدك عن النار 70 سنه. شوف انت بتصوم رمضان 30 يوم، ولو كنت بقى من اهل الصيام النوافل 2 وخميس و13 و14 و15 وعرفه وعاشورا وي وي وي وي، اليوم الواحد بيبعدك عن النار 70 ايه؟ سنه. يبقى رقم واحد من فضل الصيام سبب في مغفره الذنوب. اثنين من فضائل الصيام سبب للنجاه من النار. ثلاثه من فضائل الصيام او من ثمرات الصيام التي تترتب عليه وينالها العبد من ربه، ان الصيام سبب في دخول الجنه. ده احنا قاعدين القعده دي عشان ندخل الجنه، وانا بحضر درس عشان اجي اشرحه لكم النهارده عشان ادخل الجنه، وبروح هنا عشان ادخل الجنه، وبدفع فلوس عشان ادخل الجنه، كل ده عشان الجنه. طب ما انا عندي باب من ابواب الجنه اهو، اللي هو باب الايه؟ اسمه باب ايه؟ الريان. في باب الجنه لها كم باب الاول يا عباد الله؟ ها؟ الجنه لها كم باب؟ 8. الدليل عند مسلم من حديث عمر قال: ما من عبد يتوضا فيسبغ الوضوء الا ويقول: اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. زاد الترمذي: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. ثم يقول هذا الا فتحت له ابواب الجنه الايه؟ الثمانيه. الحديث ده دليل على ان الجنه لها كم باب. طب والنار لها كم باب؟ الدليل في سوره الحجر: لها سبعه ابواب. يبقى النار لها سبعه والجنه لها ثمانيه. شوف رحمه ربنا سبعه غضب، اللي جعل ابواب النار اكتر من ابواب ابواب الجنه اكتر من ابواب الايه؟ النار. هل تعلم ان ابواب الجنه الثمانيه دي فيها باب اسمه باب الايه؟ الريان. في الاثر الباب عرضه كده 40 سنه مشي، 40 سنه مشي عرض الباب. طب مين اللي هيدخل من الباب ده يوم القيامه؟ الصائمون. يا رب اجعلنا منهم يا رب الصائمون. عشان انا عايزك روح ترفرف لرمضان دلوقتي، عايزك تتعطش للصيام، تدخل الصيام وانت فرحان ان انت ربنا هيعتقك من النار ويغفر لك ذنوبك ويدخلك الجنه. الدليل هنا في الصحيحين من حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ان في الجنه بابا يقال له الريان، يدخل منه الصائم. بس قال النبي لا يدخل معهم أحد غيرهم. يقال هينادي منادى، من اللي هينادي؟ ممكن الملائكة، ممكن رب العباد جل جلاله. يقال فرض المحشر، أين الصائمون؟ فين اللي بيصوموا؟ فين اللي كانوا بيصوموا؟ قال رسول الله فيدخلون منه، أي من باب الرياض. فإذا دخلوا ودخل آخرهم أهل واحد من الصائمين أغلق يوم الباب أهل ولم يدخل منه أحد غيره. يبقى الصيام سبب لدخول الجنة. يقول ابن حجر، تعال نسمع بقى تعليق ابن حجر على الحديث ده في فتح الباري، بيقول سمي باب الصيام بباب الريان يختص الله عز وجل بدخوله الصائمين، وهو مما وقعت المناسبة فيه بين لفظه ومعناه، لأنه مشتق من الري. اسم الريان جاي من الايه؟ من الري، وهو مناسب لحال الصائمين، وسيأتي أنه من دخله لم يظمع. أنا كنت بصوم في الحر عطشان قوي، نفسي إيه؟ أشرب، نفسي أرتوي بشوية مية، ولذلك باب الصائمين تسمى باب الإيه؟ الريان، جاية هي المشتقة من الري، جاية مناسبة بين لفظه ومعناه. ليه؟ لأن لا يدخل منه مش هيعطش، لم يسمع فيه. وليه؟ خد بالك، جزاء الوفاق هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، اصبروا على طاعة الله يا عباد الله. أربعة من فضل الصيام، وليه في الدنيا، أن الصيام حماية للعبد من الشهوات. أي والله، الصوم يا عباد الله سبب لحماية العبد من الشهوات. الشباب، ودايما أنا أكلم شباب الجامعة والشباب اللي هم في عمر الشباب وعندهم شهوة الجماع غريزة فيهم ومش قادر يتجوز، لم يستطع الزواج، النبي صلى الله عليه وسلم وضع له حلاً يطمع شهوته. في الصحيح من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فمن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. يعني وجاء؟ قال ابن حجر أي قامع، ومقتضاه أنه قامع للشهوة، يعني الصوم بيطمع الشهوة، بيقلل من حدتها. الشاب ممكن يبقى نايم والشهوة عنده، والشهوة عنده، وممكن يدخل على المواقع الإباحية، وممكن لو يعرف امرأة منهم من هؤلاء الفواصل يوم يتصل بها ويذهب إليها، لو مش لو إمامه ضعيف، ويقع في الكبيرة. إنما لما يبقى خايف من ربنا، والشهوة لما ترتفع عنده والشيطان يسول له، لما يصوم الصوم يحمي من المسائل دي. ليه؟ لأن الصيام بيطمع الشهوة، الصوم بيسد على الشيطان مسالية، الصيام بيسد على الشيطان مسالية. ولذلك النبي محمد صلى الله عليه قال فمن لم يستطع فعليه بالصوم، يعني يا معشر الشباب اللي مش قادرين تتجوزوا فعليه بالصوم، فإنه له إيه؟ وجاء، يعني قامع ويقلل من حدة الشهوة. خمسة من فضائل الصيام أن الصيام يشفع لصاحبه يوم القيامة. ده كل ده هتناله من فضل الصيام، كل الثواب ده هتاخده. أنا عايزك تفكر فيها كده، مش احنا عارفين كل مرة بنسمع الكلام ده، لكن أنا عايزك المرة دي تستشعر هذا. عايز تدخل رمضان مجدد النية إنك عايز كل ده، كل اللي سمعته ده يا رب في المحاضرة دي من فضل الصيام أنا عايزه منك. أنا صوم رمضان، بعد ما تقوم المحاضرة تقول له يا رب أنا صوم رمضان عشان اللي سمعته في المحاضرة ده أنا عايزه منك. عايز الصيام يشفع لي، عايز الصيام يبقى سبب في مغفرة ذنوبي، عايز الصيام يبقى سبب في نجاتي من النار ما ادخلش النار ويحرم جسد على النار، عايز الصيام سبب في دخول الجنة، عايز الصيام سبب إن هو يحميني من أن أقع في الحرام والشهوات. خمسة من فضائل الصيام أنه يشفع لصاحبه يوم القيامة. خد بالك كله هيبقى محتاج الشفاعة، لأن أنا أبقى في عرصات القيامة محتاج، مفيش طريق تالت. يا جنة إيه؟ فريق في الجنة وفريق في السعير. ويبقى الواحد واقف وحسناته كتيرة وسيئاته كتيرة، ده لو واحد خلط عملا صالحا وآخر سيئة. أنت صليت على رسول الله وهو بيدور على أي حسنة، أو بيدور شوف في سورة الشرع ولا صديقي فما لنا منه، شافعين ولا صديق حميد لحد يشفع لنا ولا اي صديق حتى من اصدقاء الدنيا يقف معانا. رب العباد يقول الاخلاء يومئذ بعضهم لبعض ايه عدو الا المتقين، يعني اصحابك حسبوك يوم يفر المرء من اخيه وامه وابيه وصاحبته وبنيه. يبقى انت واقف على صدر القيامه عايز حد يشفع لك، عايز حد يقف جنبك. ده انت لو عامل مشكله في الشارع، معلش انا هضرب لك مثال، لو انت عامل مشكله في الشارع ومجموعه اتجمعت عليك عشان تضربك، بتبقى نفسك اخ يقف جنبك ولا واحد صاحبك يقف جنبك ولا تتصل على العيله عشان تيجي جنبك؟ ما انت لما بتبقى في زنقه ايه عايز الناس تنصحه ولا لا؟ ولا حد بيبقى عايز يعيش لوحده؟ ساعه ما تقف في زنقه بتبقى عايز قرايبك واصحابك وحبايبك جنبك، فما بالكم باعظم الازمات وهي ازمه يوم القيامه. عايز اللي يشفع لك، عايز اللي يدخلك الجنه، عايز اللي يخلصك من الحساب. انت تعرف ان الصيام يوم القيامه هيبقى له دور كبير قوي قوي قوي معاك، هيقف جنبك وانت بتتحاسب بين يدي الله. الصيام هيجي ويتكلم، يا عم الشيخ هيتكلم ازاي؟ ده الصيام ده امر معنوي. هيتكلم بقدره الله الذي يقول للشيء كن فيكون. الكيفيه مش بتاعتك، ممكن ربنا يحول الصيام لشيء حسي ويتكلم، مش بتاعتك. الله على كل شيء قدير. هل تشكون في قدره الله؟ حاشا وكلا، سبحانه على كل شيء قدير. يعني الصيام يشفع لي؟ الصيام هيتكلم يعني بقى في دم ربنا كده يقول لي انت عملت وعملت وسويت وبتحاسب، وعملت دي ليه وسويت دي ليه، والكتاب بيتقلب بالصحه وانا واقف اعصابي فكه وبنهج ودقات قلبي بتزيد. ولا ترى راح الجنه؟ ربنا هيامر ملائكه الجنه تاخدني للجنه، ولا تامر الزبانيه تجرني الى النار؟ بينما انت تقف في هذا الموقف المهيب تلاقي الصيام جه وعمل لك شغل جامد. صلى على الحبيب. حديث في مسند الامام احمد وصححه الشيخ الالباني في صحيح الترغيب والترهيب من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصيام والقران يشفعان للعبد يوم القيامه. فيقول الصيام ربي منعته الطعام والشهوه طوال النهار فشفعني فيه. اكرر العباره الاخيره دي فيقول ايه؟ ها؟ انتوا معايا ولا مش معايا؟ فيقول الصيام، انتوا سرحانين ولا ايه؟ فيقول ايه؟ الصيام، يعني النبي بيقول الصيام هيقول اهو، يبقى معنى الحديث ده ان الصيام ايه؟ هيتكلم. طب مين اللي قال ان الصيام هيتكلم؟ النبي محمد، والنبي محمد ما بيقولش كلام من هواه، كل اللي بيقوله وحي، وما ينطق عن الهوى ان هو الا ايه؟ وحي يوحى. فيقول الصيام، وانت واقف قدام ربنا الصيام هيقول له يا رب الصيام اللي انت كنت بتصوم رمضان اللي فات واللي قبله واللي قبله واللي جاي. فيقول والصيام النوافل. فيقول الصيام ربي منعته الطعام والشهوة طوال النهار فشفعني فيه. ويقول القرآن، القرآن هيتكلم، ربي منعته النوم طوال الليل، كان بيقوم بالليل يقرأ قرآن ويبكي ويتدبر ويتأمل فشفعني فيه. قال صلى الله عليه وسلم فيشفعه، أي يقبل الله عز وجل شفاعة الصيام والقرآن في العبد ويدخله الجنة. ستة من فضائل الصيام أن الصوم عبادة لا مثل لها. صلى على رسول الله. من اللي قال الكلام ده؟ النبي محمد. قال والحديث عند النسائي وصححه الألباني من حديث أبي أمامة الباهلي قال النبي عليك بالصوم فإنه لا عجل له. يعني إيه لا عجل له؟ يعني مفيش حاجة تسويه، لا مثل له، مفيش حاجة تعجله. دي يدل إنما يدل على أن الصيام عبادة عظيمة جدا. عليك بالصوم فإنه لا عجل له. سبعة من فضائل الصيام أن الصائم له دعوة لا تعد. يعني عم الشيخ لما صوم وادعى ربنا الدعوة مش هتترد؟ مش هتترد. اللي قال الكلام ده النبي محمد صلى الله عليه وسلم. والله مجربة يا إخوة، والله مجربة. واحد في مشكلة طول رمضان بيدعي ربنا كل يوم قبل الفطار وهو صايم إن ربنا يخلصه من المشكلة دي. آخر يوم في رمضان ربنا خلصه من المشكلة قبل ما يدخل العيد ورفع عنه البلاء. وكان واحد مبتلى بابتلاء معين، مرض، يمكن مرض نفسي، كان دايما يدعي ربنا وهو صائم ان ربنا رفع عنه الابتلاء، وقبل العيد رفع الله عز وجل عنه الابتلاء. لان النبي قال ثلاثة لا يرد الله دعاءه. ثلاثة ربنا يردش دعوته: الامام العادل، ودعوة المظلوم، ودعوة الصائم. ودعوة مين؟ في رواية قال لك ايه؟ قال لك دعوة الصائم عند فطرة. الرواية دي ضعفها الشيخ الألباني عند فطرة، لكن دعوة الصائم يعني مش شرط يكون عند الفطر. ادعي ربنا وانت صائم في اي وقت من بعد الفجر لحد الايه؟ الفطار، لحد الافطار. ادعو الله عز وجل بما تشاء من خيري الدنيا والآخرة، من خيري الدنيا والآخرة، فعليك بالصلاة. فالصائم له دعوة لا ترد. شوف بقى انت عايز ايه بقى؟ ها؟ كل واحد قاعد هنا اكيد له حاجة. انا اظن ان واحد عايز ربنا يغفر له ذنوبه، واحد عنده ثلاث عيال او عيلين عايز ربنا يحفظهم له بس من البلاوي اللي بتشوفها بره، وربنا يديهم له ويحفظهم من ولاد الايه؟ الحرام، وهكذا، صح؟ وفينا اللي عنده مرض، واللي عنده فيروس، واللي عنده سرطان، واللي عنده مراته مطفحات دم وعايز ربنا يديها له، وعندنا وعندنا، والناس كلها عايشه في مشاكل ومصايب. طب ما انت عندك عوة الصيام ان انت اذا صمت ليك دعوه عند الله لا ترد، فاكثر من الدعاء وانت صائم. كل يوم ادعي ربنا، اكثر والح وحقق شروط الدعاء، وعليك باداب الدعاء، واستقبل القبله وتوضا ورفع ايديك واستحضر قلبك وابكي بين يدي الله وصلي، وقيام واقرا قران، واياك واكل الحرام، لان اكل الحرام سبب من اسباب موانع الدعاء، من موانع اجابه الدعاء اكل الحرام وقطيعه الارحام. يبقى رابع سبعة للصائم دعوة لا ترد. ثمانية، اسمع بقى الحديث الجامع ده يبين فيه النبي صلى الله عليه وسلم فضل الصيام. حديث عند البخاري ومسلم بسرعة كده، من حديث أبو هريرة قال النبي: يقول الله عز وجل: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم، فإنه لي وأنا أجزي به، وأنا أجزي به. والصوم جنة، الصوم ايه؟ يعني وقاية للعبد، معناها حماية برضو من الشهوات، وحماية له في الآخرة من النار. وإذا كان صوم يوم أحدكم فلا يرفث ولا يسخر، بل إن سابه أحد أو قتل أحد فليكن إني صائم. اسمع اللي جاية دي: والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. اسمع: وللصائم فرحتان يفرحهما، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء رب. شفت فرحة الصائم؟ يفرح لما يجي يفطر، ويفرح يوم العيد لما يخلص الفريضة، ويفرح يوم ما يموت ويقابل ربنا، يفرح وفرحة عند لقاء ايه؟ ربي. هناك فوائد الصيام هختم بها بقى نقاط كده ذكرها ابن القيم عشان ما نطولش. يقول العلماء: من فضائل او فوائد الصيام: واحد، غرس الاخلاص والتقوى في القلوب، لان الصائم لا يقصد بصيامه الا رضا خالقه عز وجل والطمع في ثوابه والخوف من عقابه. ولذا فتمت اول ايه تحدثت عن الصيام بقوله تعالى: لعلكم ايه تتقون، يعني الغايه من الصيام تحقيق الايه؟ التقوى، التي تجعل صاحبها من اهل الفوز في الدنيا والاخره. اي لعلكم تتقون ايها المؤمنون بادائكم الفريضه الصيام، تسفرون بدرجه التقوى والصيان لانفسكم من كل ما لا يليق. اثنين، من فوائد الصيام ان الصوم يهذب الروح ويساعد النفس على الاستقامه والصفاء، ويعين القلب على التطهر والنقاء. ثلاثة، من فوائد الصيام أن الصيام يربي في الإنسان قوة الإرادة وصدق العزيمة والتغلب على تحكم العادات في نفسه وتحمل الآلام والمصاعب بصبر وجلد. أربعة، من فوائد الصيام أن الصيام يمثل لونا عاليا من التأديب للنفس البشرية، فقد جرت عادة ابن آدم أنه لا يقدر النعمة حق قدرها إلا عند فقدانه لهذه النعمة أو عند احتياجه إليها. فالصائم عندما يحس بآلام الجوع والعطش، هذا الإحساس يجعله يقدر حالة من؟ الفقراء والمحتاجين، ويحمله على عونهم ومساعدتهم. خمسة، من فوائد الصيام أن الصيام قد يكون سبباً لتقوية البدن واكتساب الصحة والشفاء من بعض الأمراض، لأن كثيراً من الناس تصيبهم الأمراض بسبب إسرافهم في تناول بعض الأطعمة أو الأشربة، فكان الصوم راحةً للمعدة في شهر واحد من أشهر السنة. قال ابن القيم في كتاب زاد المعاد: وللصوم تأثير عجيب في حفظ الجوارح الظاهرة والقوى الباطنة وحميتها عن التخليط الجالب لها المواد الفاسدة التي إذا استولت عليها أفسدتها، واستفراغ المواد الرضيئة المانعة لها من صحتها. فالصوم يحفظ على القلب والجوارح صحتها ويعيد إليها ما استلبته منها أيدي الشهوات، فهو من أكبر العون على التقوى، كما قالت عليه: أيها الذين أمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: والصوم جنة، وأمر من اشتدت عليه شهوة النكاح ولا قدر له على الصيام وجعله وجاء لهذه الشهوة. سبعة من فوائد الصيام: الصيام سبب لعطف الناس بعضهم على بعض ورحمة بعضهم بعضا، حينما يحس الغني ألم الجوع ولزع الظمأ فيتذكر أن له أخا فقيرا يعاني من هذه الآلام ظهره كله يعني السنة كلها، فيجد عليه من ماله بشيء يزيل الضغائن والأحقاد ويحل محلها المحبة والوئام، بهذا يتم السلم بين الطبقات. بعد النهارده اتكلمنا عن فضائل الصيام وعن تعريف الصيام وعن حكم الصيام وعن حكم ترك الصيام. نكتفي بهذا القدر في هذه الليلة، وفي الاثنين القادم نكمل الحديث عن أحكام الصيام وأحكام شهر رمضان. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم.